من سورة العلق إلى آخر القرآن. وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا. ومطلع كسر اللام رحب وحرفي البرية فهمز آهلا متأهلا. وتا ترون ضمم في الأولى كما رسى. وجمع بالتشديد شافيه كملا. وصحبة الضمين في عمد وعو لإيلاف بالياء غير شاميهم تلا. وإيلاف كل وهو في الخط ساقط. ولي دين قل في الكافرين تحصلا. وها أبي لهب بالإسكان دونوا. وحمالة المرفوع بالنصب نزلا.